هكذا قال بعض، وأنه متلقى من عند الله، وأن الذي يذكره يرى ويرى ويرى، كل واحد منهم يدعي ذلك. فين البرد الحقيقي؟ كم وجد عندنا؟ كم طلع عندنا أصحاب الجهة؟ يقول لهم يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، في صحيح البخاري في صحيح مسلم في السنة. اقرأ الروايات التي جاءت في التشهد واعمل بأي شيء صح منها، الحمد لله لا حرج. كما أن القرآن في قراءات مختلفة فذلك التشهد في قراءات، فإن كان يعلمهم ذلك طيب صلوا هذا يقرأوا هذه الصلاة. لا، إيش عندكم؟ لو عندنا صلاة الفاتحة، من اللي وضع صلاة الفاتحة؟ الإمام التيجاني. متى عاد الإمام التيجاني؟ القرن الثاني عشر. فإذا جماعة الأحد عشر قرن ماتت قبله مسكينة ما عرفت هذه الصلاة، كيف عرفت الله؟ دخلت الجنة، دخلت النار، يعني حاسبها الله إنها ما عرفت صلاة الفاتحة، مصيبة، حاسبها شيء ما نزل على محمد، ما نزل على أحد التيجاني، إذن هذا مو عدل. طيب يعفي عنها ما يؤاخذها؟ إذا يمكن يعفي عنا كلنا، ليش يلزمونا إذا نكون هذه الصلاة؟ ليش ما نقرأ صلاته التي علمها أصحابه كيف نصلي عليه؟ يقول لك يا أخي هذه ما فيها شيء، هل صلاة على الرسول؟ إيش صلاة على الرسول؟ قضية ما قضية أنه صلاة على الرسول بس، هل شرعت لنا ولا لا؟ هو علمنا كيف نصلي، قالوا له يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ سألوه بهذا النص كيف نصلي؟ قال لهم قولوا كذا كذا كذا، علمنا وموجود عندنا. ولعن الجهة الأمة تعرفه في اللي يبتدع في آخر الزمان أو في أوله بدعة ويقول هذه هي الصلاة وهذه من العلم الذي منه وهذه تلقاها مباشرة من الله أو من اللوح المحفوظ، والذي يقرأها أفضل من يقرأ القرآن 6000 مرة والعياذ بالله. فما هو صريح كلام أحمد التيجاني كمثال، وغيره وغيره. هذا هل يمكن أن يكون فعلا تنزل عليه جبريل بهذا الشيء، وإلا تنزلت به الشياطين التي تتنزل على كل أفاك أثيم؟ ما في إلا أحد الاحتمالين، إما جبريل ويكون هذا نبي بعد محمد والعياذ بالله، وإما شيطان ويكون هذا أفاك أثيم كما قال الله عز وجل. ما في إلا أحد هذين الاحتمالين، وهذا الذي نقوله. فهذا العلم الذي يدعيه أولئك حدثني قلبي عن ربي كما يقول هؤلاء الفجرة، يريدون بذلك الزندقة، يريدوا أن يمولوا على المسلمين، كل واحد يحدث قلبه فيما يشاء. وهذه خواطر الشيطان جعل الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا جعل له السلطة على خواطر الإنسان وعلى وساوسه. هذا الحال اللي تجيء في قلبك، ما تفكر أن قد تكون الشيطان وأن قد تكون لا، بس كل هذا يعني يقول لك هذا ولي، هذا بلغ الدرجة العظمى في الولاية، هذا قطب من الأقطاب، ما عاد الشيطان يجيه، ما عاد يقرب عليه، ما عاد لا أبدا. بل كل إنسان فإن هذا الشيطان متمكن، قد أعطاه الله سبحانه وتعالى السيطرة في ذلك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم من شره، لأن الله قد أعانني فأسلم من شره، أو أعانني الله عليه فأسلم، أي شيطانه صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام فأسلم، أي صار مسلما. يعني يمكن يكون كذا، الله أعلم المعنى، أو كذا. المهم أن ما عداه صلى الله عليه وسلم فإن شيطانه يتحرك دائما ويرسل في قلبه الوساوس، ويأتيه في حال النوم، ويأتيه في حال اليقظة، ويتفنن في التلاعب في عقله. الله القدر ما أرى من عيد الكلام فيه، لأن تكلمنا فيه كثيرا. في حديث الإسراء ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما ثم فرض الصلاة في السماء السابعة، ثم أن الرسول رأى موسى عليه السلام في الكثير الأحمر قائما يصلي، فإذا قلنا إن الصلاة هي الصلاة التي يفعلها خمس مرات فكيف صلى به إماما فهي لم تفرض بعد، وإذا قلنا إن الصلاة هي الدعاء فكيف صلى به جماعة، فما قولكم في تفسير الحديث وجزاكم الله خيرا؟ الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرج به إلى السماء كان يصلي وكان أصحابه يصلون، لكن الخلاف يا إخوان بين العلماء في الكيفية فقط. أما أنهم يصلون نعم كانوا يصلون، كانت هناك الصلوات، والله سبحانه وتعالى قال على لسان موسى لقومه واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فكل الأمم كل الأنبياء كان لهم صلاة، لكن فقط الكيفية، فكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء الله أعلم بها. بعض العلماء يقول أنها كانت على ملة إبراهيم عليه السلام أو على صلاة أبينا إبراهيم عليه السلام، الله أعلم، أنا لا أعلم تفصيل ذلك ولا أدري كيف كانت هذه الصلاة، ولا يعني أذكر أننا ما أقول أن استكفينا البحث، لكن مع بعض الإخوان حاولنا نبحث لما وجدنا في السيرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف كيف كانوا يصلوا قبل أن تفرض الصلاة الخمس، ما وجدنا إلا أنهم يصلوا، ما هناك كيفية معلومة. والحمد لله أن هذه ليست مما تعبدنا الله به ولا يضرنا أن نجهله، لكن من عثر على شيء من العلم فيه فجزاه الله خيرا ويستفيد ذلك، ومن لم يعثر على شيء فنصدق لأنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل ذلك قبل أن تفرض عليه، وكيفيتها لا تهمنا. يقول الأخ يوجد معي في العمل رجال يدينون بدين الدروز والهندوس والبوذية والنصرانية، لا حول ولا قوة، مجمع الأديان هذا، فماذا أعمل معهم لكي أدعوهم للإسلام؟ أرجو إعطائي نبذة عن عقيدة الهندوس والدروز. الله يا إخوان هذه مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن الإسلام والمسلمين. كون يعني هذا البلد يوجد فيه هؤلاء الأعداد من الناس، والله يا إخوان في عزيز، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. جزيرة العرب حتى الكويت حتى البصرة إلى أن أخرج جزيرة العرب، حتى عدن من جزيرة العرب كما تعلمون، والحديدة، كل هذه كل ما دخل في ضمن جزيرة العرب لا يجوز أن يجتمع فيها دينان. فالآن الواحد يجيب له سواد بوذي ويجيب له الطباخة نصرانية ويجيب له الخياطة يهودية ويجيب له الوكيل في الأعمال درزي ويجيب له هذا شيعي، ما يترك ملة سبحان الله إلا تحصله في بيته. والله يا إخوان إن هذا من تعظيم الدنيا، من تعظيم الدنيا عظمناها حتى نقيل الله ونقيل الدار الآخر، ولذلك لا نتوقع إلا الذل والخذل نعوذ بالله، وإلا الخسارة حتى في هذا الحياة الدنيا. من تعظيم الدنيا عندنا أننا ما عاد نفكر من هذا الذي نستخدمه، ما في خادمات، مع ما في الخادمات من شر، لكن إذا كان مثلا تأتي بها بمحرمها ما في الدنيا مسلمة تجيبها إلا تجيب واحد يتعلم. ألم تقرأ غرينا جميعا من جريدة الذي علمت الخادمة التي علمت أبناءه عبادة الأصنام لأنها كانت بوذية، في الجريدة نشرت في إحدى جرائدنا أظن جريدة المدينة وغيرها وغيرها، ماذا نتوقع؟ السواد هذا البوذي ولا ما أدري من أديان الأرض بمعناها. حتى أصل مرة أظنها مجلة اليمامة فعلا نشرت يعني كاريكاتير، هو طبعا الرسم بجد كما تعلمون حرام والتصوير، لكن هم العبره اللي فيه بغض النظر عن الكلام، الواحد طالب رفض في علم الاجتماع فكان التعليق عليه يقول له ترفض في علم الاجتماع وعندك الطباخ كذا والخياطه كذا والسواق، جاب كل واحد من الجيل يقول له كيف ترفض عندك المجتمع العالم كله في غيره. سبحان الله العظيم يا اخوان، والله ما كان المشركون يطمعون ان يطأوا الارض جزيره العرب، ما كان الكفار يحلموا أن يدخلوا جزيرة العرب إلا إذا تفكروا بالإسلام. واقرأوا من يسمون المستجيبين في كتاب اسمه كتاب جزيرة العرب وغيره من الكتب، يجي يسمي نفسه الحاج فلان ويلبس بصرة وبش يسوي نفسه مسلم حتى يدخل جزيرة العرب، لا لأنهم يقتلوه في أيام دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقبلها وبعدها أيام الجاهلية اللي كانت أقرب فيها الجاهلية الأولى. ما كان النصراني ولا اليهودي يطمع أن يدخل جزيرة العرب. أجد خلانا ندخلهم الدنيا، حب الدنيا بس هذه أكثر من شيء. لا أحد يقول الضرورة، الضرورة لها أحكام، الضرورة لها أحكام. يعني من صيد ياكل بيته حاجة الضرورة. ممكن نجيب الكافر في شيء ما يقدر أحد يسويه، أو عندي عمل أو عندي أمر مهم ما أحد يقدر يسويه من المسلمين، أجيب الكافر مثل ما آكل الميتة، مثل تاكل الميتة. مثل ما يستخدم الإنسان الحمار يشد على ظهره، فإذا يعني انتهى الشغل حمار. لكن نحن لا، نحن نعظمهم ونجلهم ونحترمهم، فنقول كيف أعملهم؟ إيش نقول لك يا أخي كيف تعاملهم؟ أنت واحد من المجموعات يعني غيرك يجلهم ويقدرهم، وأنت أول من يعترض عليك زملاء في المؤسسة أو في الشركة مثلا، أول من يعترض عليك إنك جل وشديد وذاتي، وبعض يقوم يقول لكم دينكم مجدين. يعني ايش لكم دينكم مجدين؟ ما معناها انك تمثل الكافر وتعظم الكافر، لا، لكم دينكم مجدين لما كان قريش في وقت القوة والنبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام يدعوهم واشتد الموقف بينهما، قالوا تعال اعبد الهنا سنة ويعبد الها سنة، فانزل الله تعالى عليه لكم دينكم مجدين لا اعبد الهتكم ولا تعبدون إلهي. ومع ذلك استمرتم محاربهم ثم قاتلهم، ما قال خلاص خلوكم على دينكم. فكم من آيات من آيات الله نضعها بغير موضعها بسبب حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. آفة الأمة الإسلامية الكبرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قطعتها. قال ومن قلة نحن يا رسول الله قليل؟ قال لا، بل أنتم كثير. الآن يقولوا ألف ومئة مليون، يعني المئة هذه زادت في الثلاثة الأخيرة، ألف ومئة مليون. طيب، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أحببنا الدنيا، نصراني ولا ملحد؟ يا أخوان النصراني ما يجوز تشاركه، لا يجوز شرعا أن تشارك الكافر بشركة. انظروا الآن كم وكالات، كم تعهدات، وكيل بشريك من الكافر، يعني هو وياه سواء. أحيانا يكون الاسم للمسلم بس الاسم، واشترك بجميع عمالها والمؤسسة بجميع من فيها كفار. والله هذا شيء عجيب، أن يصل الأمر بديننا الهوان بديننا إلى هذا الحد من أجل دراهم معدودات. شيء عجيب جدا. ولذلك نقول لماذا لا ينصرنا الله؟ لماذا لا يرزقنا الله؟ لماذا مؤسساتنا وشركاتنا تفلس؟ لماذا كذا؟ يا اخوان، شيء مبني على جرف نهار لابد ان يسقط، والشيء مبني على تقوى الله عز وجل يتبع. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خرجوا رادقين على بطون من حجاره من الجوع. كان في احدى المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم ما معهم الا مزود من السمر، مؤونة الجيش كله مزود من السمر. يعطي كل واحد أدرى حديث في آخر صحيح مسلم، يقول جابر رضي الله تعالى عنه فأطيعها رجل منه ما جاءت التمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشاهدين، يقول فأطيعه لقد أطيعها رجل منا فلم يعطى إلا بشاهدين. شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخذ التمرة. لكن لما كانوا في سبيل الله ولم يحب الدنيا أورثهم الله عز وجل ملك كسرى وقيصر. تركوا الصحراء، ايش يبغوا الصحراء هذه؟ اللي نحن نتضارب عليها الواحد يعد 20 في 20 نحطها 500,000 تراب رمل. تركوها لما امنوا بالله فتح الله لهم اللي يسموها الريفيرا، الارض صحيح، الاراضي الخيره المجدبه في تركيا، في اوروبا، في بلاد الشام، في ايران، الاراضي التي فعلا يعني جنه الارض هي هذه الاراضي، ما هي الصحراء المجدبه. لما امنوا بالله وأغرقوا لله ورحمة الله الأرض حقيقة، لكن نحن تنافسنا بالرمل الجاف اللي احنا نعيش عليه، وضمنا نتحارب من أجله ونتعادى من أجله ونقطع الأرحام من أجله، ولم نكتفي عند هذا، بل جينا بالكفار وجينا باليهود وجينا بالنصارى سواقين وخدم وعمال. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه مصيبة يا والله مصيبة، لو أن الإنسان يفكرها بعقل يشوف يراجع نفسه لا ينقل الناس. واحد يقول كل الناس في الآخر أنظر نفسك، طهر بيتك من أمثال هذه المنكرات، لا تلقى الله عز وجل وأنت موالي لهؤلاء الكفار لأي نوع من أنواع الولاء، لأي نوع من أنواع الاحترام. أما غيره كونوا عنده ضرورة ولا جاهل وإلا في مطرحة وإلا في قدعت من غيره. نحن دائما كما أمر الله وكما أنزل الله في القرآن الإنسان مخاطب عن نفسه، والحساب فردي، الحساب يوم القيامة فردي، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تبدل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل إنسان يحاسب عن نفسه. انظر نفسك، طهر بيتك، بعدين انصح جيرانك، انصح جدتك فيه، لا تجيب هذول العمال الكفار، لا تستوردوهم. سمعت كلام الشيخ بن باز أكثر من مرة في هذا الموضوع، وكلام الشيخ عبد الله بن حميد مسجل في الإذاعة أكثر من مرة، وكل العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من عاد موجودة، وفي كتاب في فتاوى أيضا العلماء أكثر من مرة موجود، لا يجوز أن يقيم الكفار في جزيرة العرب إلا للضرورة التي ثم يقدرها ولي الأمر في أمر معين محدد، أو الإنسان يعلم أنه لا يمكن أن إلا من خلال هذا الكافر، ويستخدم في مهانة وبالذل الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه حتى يرجع غضبه ويذهب إلى بلاده. واحد أسحبنا بذكر الأخ ولا تزاد. طيب خليها تحت الباب إن شاء الله. سبحانك اللهم.